ومن محاسن كتاب الترمذي عنايته ببيان وقوع العمل على الحديث عند أهل العلم أو عند بعضهم، فعظم قدره لأجل هذه الخصيصة. ومن ثم ذهب جماعة من المحققين إلى تقديم كتاب الترمذي درسا على غيره لانتفاع المتلقي به أكثر من غيره في باب الرواية والدراية. وعامة المتأخرين ممن لهم عناية بتدريس الكتب الستة إما أن يقدموا كتاب الترمذي وإما أن يقدموا كتاب أبي داود السجستاني، لأن كتاب الترمذي ينتفع به في الرواية والدراية، وكتاب أبي داود ينتفع به في معرفة الأحكام لأنه شامل لأحاديث الأحكام. وجروا على تأخير الصحيحين عن بقية السنن لأنه لا يرتفع إليهما، ولا سيما البخاري، إلا الذين أدركوا من الحديث حظا وافرا. وكانت العادة المعروفة في تدريس الكتب الستة في البلاد اليمانية والهندية على البداء بسنن ابن ماجه، فالنسائي، فالترمذي، فأبي داود، فمسلم، فالبخاري. ومن أهل الحديث في البلاد الهندية من يقدم الترمذي أو أبا داود على بقية السنن، فيقرأ الترمذي ثم يقرأ سنن أبي داود ثم يستكمل السنن النسائي في ماجه ثم يقرأ الصحيحين، وبهذا يحصل الانتفاع. أما عكس هذه الطريقة بالبداء بالبخاري أو مسلم فإنه يقل الانتفاع بالصحيحين، لأن الصحيحين من أعظم الكتب المصنفة في الدين، فينبغي أن لا يرتقى إليهما إلا بعد تحصيل قدر وابل وحظ عظيم من الرواية والدراية. فإذا وصل إليهما على تلك الحال انتفع بهما انتفاعا عظيما، وإذا دخلهما وهو لم يدرس قبل شيئا من كتب الحديث ضعف انتفاعه بهما. وليس القصد هو دراسة الكتب، بل المقصود الانتفاع بها، وكلما عظم الانتفاع بها كانت الطريقة التي توصل للانتفاع الأعظم مقدمة على غيرها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.